حبيبنا دوب بسم الله الرحمن الرحيم Love.

Oh! ويكرمك يا عم الحاج. ثم رددنا الليل طويل. الله انتني والنبي الله يصلحها. خليك هنا شوية. الله يكرمك. ان احسنتم النبي. اي والله. ان احسنتم الله يعمل بيتك. Thank you. حضرة النبي. قالك من أهل الجنة يا مولانا. طبعا النبي. يا نبي الملك يا أول على جمال النبي. افتح عليك يا عم الحاج. الله الله الله الله الله. ايه الحاجات الحلوه دي؟ صلى على النبي. جميل يا مولانا. يا الله طيب عليك يا مولانا. اكرمك الله على الجمال. يا كريم النبي رد خط البحر. الله هو اكبر. الله اللهم صل على النبي. حد علي فتح له وقت الله يكرمك. ايه الجمال دي عليه. اشرب بصد وحلو تعالوا. اذكر الله يا جمال النبي. بعد يا مولانا. لسه بدري. الله اكبر. لسه بدري عم الحاج. ما تفوت. ما تفوت. بيصلي جماعه. وكل عليك يا عم الحاج.